يقول هذا السائل: هل يجوز أن أرجم بعد منتصف الليل، أي أرجم جمرة العقبة وأطوف واسعة إن كان معه نساء؟ الجواب أن يقال: أولا، هذه العبادة لا تسمى رجما، فإنما تسمى رميا، فالرجم في باب العقوبات، والرمي في باب العبادات، والرجم في باب العقوبات، والرمي في باب العبادات. ورمي جمرة العقبة السنة أن لا يكون إلا بعد طلوع الفجر، إذا وصل إلى منى وطلعت الفجر وطلعت الشمس فإنه يرمي حينئذ. ومن دفع في منتصف الليل لضعفه وعجزه فالأكمل إذا وصل إلى منى أن لا يرمي، وإنما يؤخر رميه حتى يطلع الفجر، هذا الأكمل. وإنما رخص له في التقصد رحمة به بما صح في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله، فالتقديم جائز، لكن الرمي الأولى أن لا يكون إلا بعد الفجر. فإن وصلها بعد دفعه قبل الفجر فمذهب جمهور أهل العلم الجواز، وعليه فتوى في هذا البلد، مذهب جمهور أهل العلم الجواز وعليه فتوى في هذا البلد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.